رجل نسي أنه محرم فتطيب وقف عند صاحب بائع طيب وأخذ جره وتطيب ناسيا ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لكن عليه أن يزيل الطيب فورا إذا ذكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.